والعبادة القلبية أشرف أنواع العبادات. قال كلها لله تعالى، كلها لا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى، والدليل أي على وجوب إفراده تعالى بها وأنه لا يجوز أن تصرف لغير الله، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد فسرت بأماكن الطاعة وهي المساجد المعروفة، فالمساجد إنها بنيت ليعبد الله وحده دون ما سواه، فهي بيوت لعبادة الله وإخلاص الدعاء والعبادة له. وفسرت بأعضاء السجود واحدها مسجد. وعلى كل فالآية دليل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة على كلا التفسيرين. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا غير الله، الدعاء يطلق على العبادة كلها. فمن صرف منها من هذه العبادات التي ذكرها أو من غيرها مما لم يذكره، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. فكل عبادة صرفها لغير الله شرك. فمن دعا الأموات والغائبين وسألهم الولد أو قضاء الحاجات أو كشف الكروبات فهذا شرك، وقد سمى الله تعالى هذا العمل شركا. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يذهب أحدهم ويستغيث بالمقبورين من دون الله ويدعوهم ويسألهم الولد ثم يقول هذا توسل، هو شرك بنص القرآن، سماه الله تعالى شركا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم، يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبرك يا رسول الله أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ولا فرق بين المشرك والكافر من حيث المآل، كلاهما خالد في النار. قال تعالى عن المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن الكافر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلا فرق بينهما من حيث المآل، كلاهما كلا المشرك والكافر مخلد في النار. وتجد التفريق بينهما في كلام العلماء بأنهم يطلقون اسم الشرك في صرف بعض خصائص الله تعالى لغيره، كالسجود لغير الله يقولون هذا شرك، كدعاء غير الله كالطواف بالقبور، ويطلقون اسم الكفر في غير ذلك مما كان مثلا فيه استهزاء بالدين أو جحد لمعلوم من الدين بالضرورة. أما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك واحد وهو الخلود في النار. قال رحمه الله إذن يعني كل مشرك كافر، ولا عكس، من استهزأ بالدين فهو كافر، ولا تراهم يطلقون عليه اسم الشرك لأنه لم يصرف عبادة لغير الله. ومآلهما في الآخرة واحد وهو الخلود في النار، فهذا تفريق في التسمية وإذا في المآل واحد. قال والدليل أي على ما سبق من أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي لا دليل له عليه، وهذه حال كل معبود من دون الله. فهذا القيد لبيان الواقع، فإنما حسابه عقابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودلالة هذه الآية هي في تسمية من دعا غير الله كافرا، إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرين لدعائهم غير الله. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هنا شرع يستدل لكل نوع من أنواع العبادة التي ذكرها، وابتدأ بالدعاء. والدعاء أصل العبادات وأساسها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عين العبادة، فقال كما ثبت عنه في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. والدعاء يطلق على معنيين، الأول معنى عام وهو دعاء العبادة، فيشمل جميع الطاعات. فالذي يصلي أو يصوم أو يعمل بأي طاعة هو بلسان حاله يسأل ربه أن يثيبه وأن يتقبل منه، فهو من هذا الوجه دعاء، هذا دعاء العبادة. والآخر معنى خاص وهو دعاء المسألة، بأن يسأل ربه مطلوبة، يقول مثلا يا غفور اغفر لي ونحو ذلك. ومعنى الدعاء مخ العبادة أنه لبها وخالصها، وهو بهذا اللفظ، الحديث بهذا اللفظ فيه مقال، لكنه ثابت باللفظ الآخر المذكور الذي ذكرته قبل قليل، وهو الوائد في حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. وأكثر الشرك الواقع في الخلق في القديم والحديث هو في الدعاء. ولما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، قال وهذا أصل شرك العالم، قال وهذا أصل شرك العالم. فأكثر الشرك الواقع في الخلق في القديم والحديث هو في الدعاء. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، قال وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين. ودليل الخوف أي الدليل على أنه عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمر بالخوف وخافوني، وعلق عليه الإيمان وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أنه عبادة، وما ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك أكبر. ودليل الرجاء أي الدليل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرجاء العبادة بأن يتعلق القلب بالمرجو في حصول منفعة أو دفع مضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا النوع من الرجاء لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. فالواجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله وحده دون من سواه. قال ودليل التوكل أي الدليل على أنه عبادة قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر بالتوكل وعلق عليه الإيمان، فدل على أنه عبادة لا يجوز جعلها لغير الله تعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لاحظ الغالب أنه لا يسوق على العبادة إلا دليلا واحدا، لكنه هنا ذكر دليلين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والفرق بينهما أن في الأول الأمر بالتوكل فيه وجوب التوكل، وفي الآخر جزاء من توكل على الله، أن الله سبحانه وتعالى كافيه. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فأثنى على أهل هذه العبادات متصفين بها، فدل على أنه على أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فدل على أنها عبادات، إذا ثبت أنها عبادات فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قال ودليل الخشية أي الدليل على أن الخشية عبادة، أن الله تعالى أمر بها فقال فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة أي الدليل على أنها عبادة، أن الله تعالى أمر بها فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة أي الدليل على أنها عبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نخصك بالاستعانة ولا نستعين بغيرك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أي ولا تستعن بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما هو قادر عليه فهذا جائز ما دام التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالاستعانة بالمخلوق فيما هو قادر عليه جائزة. قال ودليل الاستعاذة أي الدليل على أنها عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأمر الله تعالى نبيه وأمته تبع له بأن يعتصموا ويلتجئوا به سبحانه وتعالى. الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز. وفي الصحيح أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فالاستعاذة بمخلوق يمكن العوذ به لأنه قادر أمر جائز. يعني لو هرب شخص من سبع والتجأ إلى شخص آخر يحميه، أو هرب من ظالم والتجأ إلى شخص آخر يمنعه منه، فهذا من الجائز. أما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الاستعاذة التي لا يجوز صرفها لغير الله. قال: ودليل الاستغاثة، أي الدليل على أنها عبادة، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي تطلبون منه إزالة الشدة، فاستجاب لكم الآية. ويقال فيها ما قيل في الاستعاذة، فمن استغاث بحي حاضر قادر جاز ذلك، كما وقع للرجل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، إنما يستغاث بالله. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي، النسك يطلق إطلاقا عاما على العبادة ويطلق إطلاقا خاصا على الذبح. لا شريك له في هذه العبادات كلها، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. قال رحمه الله: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هذا وعيد شديد، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدحهم بوفائهم بالنذر فدل على أنه عبادة. هذا آخر الأصل الأول. المصنف أراد أن يذكر هنا أن هذه من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فأراد أن يذكر أمثلة للعبادات وأنواعا منها. أما التفصيل في أحوال كل عبادة وأنواعها وأحكامها فمحله فيما فوق هذا المتن من كتب الفن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم شكرا.